الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثامن والأخير من مجالس الدورة التأصيلية الثانية في دورتها الثانية، وهو المجلس الثاني في تصريف العزي والأخير إن شاء الله. كنا قد وقفنا على قول المصنف اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد، أي كيف نخرج أو نوجد اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الزنجاني رحمه الله تعالى في تصريف العز: اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد. قال رحمه الله تعالى: وأما اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد فالأكثر أن يجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل، تقول ناصر ناصران ناصرون ناصرة ناصرتان ناصرات ونواصر. والأكثر أن يجيء اسم المفعول منه على وزن مفعول، تقول منصور منصوران منصورون منصورة منصورتان منصورات ومناصر، وتقول ممرور به ممرور بهما ممرور بهم ممرور بها ممرور بهما ممرور بهن. فثني وتجمع فتثني وتجمع وتذكر وتؤنث الضمير فيما يتعدى بحرف الجر لاسم المفعول. وفعيل قد يجيء بمعنى اسم الفاعل كالرحيم بمعنى الراحم، وبمعنى المفعول كالقتيل بمعنى المقتول. قوله اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد الأكثر أن يجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل. إذا اسم الفاعل كيف نشتقه من الفعل؟ على وزن فاعل إذا كان ثلاثيا مجردا، وهذا أمر سهل جدا. فتقول في علم عالم، وتقول في من أكل آكل، وتقول في من درس دارس. إذن اسم الفاعل من الثلاثي المجرد يؤتى به على وزن فاعل، فتقول ناصر ناصران ناصرون إلى آخره من الصيغ التي مرت معنا. وأما اسم المفعول فالأكثر مثل اسم الفاعل أنه يجيء على وزن مفعول. اسم المفعول يأتي على وزن مفعول من الثلاثي المجرد. من إيش؟ من الثلاثي المجرد. فتقول في نصر منصور، وتقول في كتب مكتوب، وتقول في درس مدروس، وتقول في ذهب مذهوب به. طيب هذه سهلة جدا، ما يحتاج لها كثير عناء. الثلاثي المجرد اسم الفاعل منه على وزن فاعل، وهو الذي صدر منه الفعل. واسم المفعول يأتي على وزن مفعول، وهو الذي وقع عليه الفعل. طيب إذا كان اسم الفاعل أو اسم المفعول إذا كان لازما، فحينئذ لا بد إذا أردت أن تعديه إلى مفعول لا يأتي إلا بحرف الباء. مر زيد، فاسم الفاعل منه مارر. طيب اسم المفعول ما يصير تقول ممرور وتسكت، ممرور به. ليش ممرور به؟ لأن الفعل لازم. طيب شرف زيد فهو شارف. طيب اسم المفعول مشروف به، لا بد أن تأتي بحرف الجر مع الضمير المناسب لاسم الفاعل. فإن كان اسم الفاعل للمذكر تقول مشروف به مكرم مكروم به مكرم به. طيب ممرور به مؤنث ممرور بها، جمع ممرور بهم ممرور بها ممرور بهما ممرور بهن، وهكذا. لذلك قال المصنف: فتثني وتجمع وتذكر وتؤنث الضمير فيما يتعدى بحرف الجر لاسم الفاعل لاسم المفعول. إذن متى نأتي اسم المفعول مفردا ومثنى وجمع إذا كان متعديا بنفسه، إذا كان إيش؟ متعديا بنفسه. فأنت تقول مصليان مصلون، ليش؟ لأن فعل صلى متعدي، لكن لا تقول ممرورون. لماذا؟ لأنه ليس متعديا بنفسه، بل هو يتعدى بحرف الجر، فلا بد إذن من الاتيان بحرف الجر والضمير المناسب. فأنت تقول مشروف به، مشروف بها، مشروف بهم، مشروف بها، مشروف بهما، مشروف بهن، وهكذا. وأما وزن فعيل، انتبه لهذا الوزن، اكتب: الأصل في وزن فعيل أنه صيغة مبالغة. فعيل صيغة مبالغة، لكن قد يجيء بمعنى اسم الفاعل. ها، انتبه، لكن قد يجيء بمعنى اسم الفاعل، كالرحيم بمعنى الراحم. ها، الرحيم اسم من أسماء الله ومعناه الراحم، الرحيم اسم من أسماء الله ومعناه الراحم، عليم اسم من أسماء الله ومعناه العالم، واضح هذا ولا لا؟ طيب، سميع اسم من أسماء الله ومعناه سامع، إذن قدير اسم من أسماء الله ومعناه قادر. إذن فعيل صيغة مبالغة، ولكن قد يجيء بمعنى اسم الفاعل. ومن هنا ندرك لماذا لم يأتي في أسماء الله عالم وجاء عليم. ها، لأن عليم صيغة مبالغة، صيغة مبالغة أقوى من اسم الفاعل المجرد، واضح هذا ولا لا؟ وقد يأتي فعيل، هذه الحالة الثانية الآن، قد يأتي فعيل بمعنى المفعول، كالقتيل بمعنى المقتول. ها، فأنت تقول هذا القتيل، أي هذا المقتول. ها، ويصح أن تقول هذا القتيل أي القاتل، لكن هذا نادر. إذن لابد أن ندرك أن فعيل يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول. إن كان فعيل يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول، فكيف نفرق؟ لا نستطيع أن نفرق إلا بالسياق، لا نستطيع أن نفرق إلا إيش؟ بالسياق. فإذا قال قائل هذا القتيل ميت، عرفنا، علمنا أن قتيل بمعنى مقتول، ما في إشكال. نقول هذا الرحيم قد أنزل المطر، ما يتحمل المعنى إلا راحم، صح ولا لا؟ إذن السياق يحدد هل هو بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول. نعم، أحسن الله إليكم. اسم الفاعل والمفعول مما زاد على الثلاثية. قال رحمه الله تعالى: وأما ما زاد على الثلاثة، الضابط فيه أن تضع في مضارعه الميم المضمومة موضع حرف المضارعة، وتكسر ما قبل آخره في الفاعل وتفتحه في المفعول، نحو مكرم ومكرم ومدحرج ومدحرج ومستخرج ومستخرج ومتدحرج ومتدحرج. وقد يستوي لفظ اسم الفاعل واسم المفعول في بعض المواضع، كمحاب ومتحاب ومختار ومنقاد ومضطر ومعتد ومنصب ومنصب ومنصب ومنصب ومنصب فيه ومنجاب ومنجاب عنه، ويختلف التقدير. بالنسبة لاسم الفاعل المفعول مما زاد على الثلاثي، القاعدة واحدة مضطردة ما فيها أي إشكال، إذا زاد عن الثلاثي سواء كان زائد عن الثلاثي بمعنى المجرد أو رباعي، اسم الفاعل من الثلاثي المزيد فيه ومن الرباعي كيف نستخرجه؟ انتبه، قاعدة واحدة مضطردة. ما هي هذه القاعدة؟ تأتي بالفعل مضارعا، تأتي بالفعل إيش؟ مضارعا. يلا نضرب أمثلة: أكرم، ها، أكرم، ما اسم الفعل المضارع من؟ يكرم بضم الياء. إذن تشيل حرف المضارع حط ميم، هذا أول حركة تعملها، فتضع مكان حرف المضارعة الميم، ثم إن كان اسم فاعل فتكسر ما قبل الآخر، وإن كان مفعولا تفتحهما قبل الآخر. إذن مكرم مكرم صح؟ يرى مرة ثانية لما أنت تقول قتلا هذا ثلاثي مزيد فيه بالتضعيف صح؟ إيش اسم الفعل المضارع؟ يقتلوا، شيل حرف المضارع حط ميم، مقتل اسم فاعل، مقتل اسم مفعول صح؟ طيب شارك إيش المضارع منه؟ يشارك، شيل الياء حط ميم، مشارك اسم فاعل، مشارك اسم مفعول، صعبة؟ ما في أسهل منها، هي قاعدة مضطردة. لذلك يقولون الموازين الصرفية قواعد مضطردة. لما أنت تسمع فعل ماضي ها؟ تقول استزرع زيد الأرض، استزرع ما هو الفعل المضارع منه؟ يستزرع، شيل حرف الياء حط الميم، مستزرع اسم فاعل، مستزرع اسم مفعول صح ولا لا؟ مستنكر اسم فاعل، مستنكر اسم مفعول. هي سهلة جدا، ما يحتاج لأي إشكالية وأي يعني كلام. يعني ذلك الآن لو قلت، يقول المصنف تضع في مضارعه الميم المضمومة، ها موضع إيش؟ حرف المضارع، وتكسر ما قبل آخره في الفاعل وتفتحه في المفعول بس. مكرم مكرم، مدحرج مدحرج، مستخرج مستخرج. ها يلا مرة ثانية، لو قال لنا قائل تدحرج ما مضارعه؟ يتدحرج، شيل يا حط ميم، متدحرج اسم فاعل، متدحرج اسم مفعول. لكن هنا فقط تنتبه إلى شيء واحد، وهو أن هناك بعض المواضع قد يأتي اسم الفاعل واسم المفعول منه على صورة واحدة، على صورة واحدة. قال وقد يستوي لفظ اسم الفاعل واسم المفعول في بعض المواضع، اكتب أمامها وهي سماعية، وهي سماعية. وهي ايش؟ سماعية. كمحاب ومتحاب. يلا الآن لو قال لنا قائل محاب اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ نقول لا نعلم، يحتمل أن يكون اسم فاعل ويحتمل أن يكون اسم مفعول. مختار، مختار القرية، هل مختار يعني الناس جعلوه مختار فيصير اسم مفعول، ولا هو مختار يسوي اللي يبي فصار اسم فاعل؟ ما ندري صح ولا لا؟ إن نظرنا إلى كونه هو يختار فيفعل ما يشاء فاسمه مختار اسم فاعل، وإن نظرنا إلى أن الولي الأمر اختاره فجعله مختارا صار اسم مفعول. وهذا هو اللي حاصل، هو هذا هو السبب أنه هذه الصيغة قد يأتي للمعنيين. طيب كيف نفرق الآن؟ لا نستطيع أن نفرق، اكتب إلا بالسياق. لا نستطيع أن نحدد هل المطلوب مفعول الفاعل ولا اسم الفاعل ولا اسم المفعول إلا من السياق بس. فأنت لما أنت تسمع هذه الكلمة من أحد الناس وهو يقول أنت مضطر، أنت مضطر ها لكي تسمع كلام القاضي، الآن نفهم أن كلمة مضطر يعني مغصوب عليه صار اسم مفعول صح ولا لا؟ صار اسم مفعول. لكن إذا نظرنا إلى أن الناس يقولون له أنت مضطر لأن تذهب، الآن نفهم أنه هو اسم فاعل. لا، هذه مسائل واضحة. منصب ومنصب فيه، منصب اسم فاعل ومنصب فيه اسم مفعول لأنه تعدى بالحرف. منجاب اسم فاعل ومنجاب عن اسم مفعول، الصيغة واحدة، الصيغة واحدة. قال ويختلف التقدير، أي يختلف التقدير هو الذي يحدد المعنى. إذن القاعدة عندنا مضطردة، أن ما زاد عن الثلاثي المجرد سواء كان مزيدا أو رباعيا فإننا نأتي باسم الفاعل والمفعول من صيغة المضارع ونحذف حرف المضارع ونأتي بالميم ونضمه ثم نكسر ما قبل آخره في اسم الفاعل ونفتح ما قبل آخره في اسم المفعول. ولا يشكل هذا علينا إلا في بعض المواضع السماعية كمختار ومنقاد ومنصب ومحاب ونحوها. نعم. شيخ الفاعل يجيب. طيب. مجيب مجاب. أيوة أحسنت. مجيب ومجاب. مجيب اسم فاعل ومجاب اسم مفعول. نعم. اختلف. إيش؟ اختلف اسم فاعل. ما اختلف. لأن أصل كلمة مج. نعم. مجيب اسم فاعل مجاب. ما في اختلف. لأن ما قبل الأخير كسر. لكن الكسرة انتقلت لأن لا تظهر على الياء إلى الجيم، وما قبل الآخر في اسم المفعول فتح، لكن لأنه لا يظهر الفتح على الألف انتقل إلى الجيم. وين اختلف؟ هي أصل كلمة مجيب، أصل كلمة مجيب هي أصلها يجيب. لاحظ يجيب الياء ساكنة صح؟ إذن يبقى الياء ساكنا حتى في اسم الفاعل والمفعول. ففي اسم الفاعل مجيب الكسرة باقية، لأن اسم الفاعل لابد أن يكون ما قبل آخره مكسور، فإذا تعذر ظهور الكسر في ما قبل آخره ننظر إلى ما قبل قبله. ففي اسم المفعول لابد من فتح ما قبل آخره، ويتعذر ظهور الفتح على الألف فنجعله إلى ما قبل قبله مجاب. ما تغير، هي نفسها القاعدة، القاعدة احفظها ما تتعب. نعم نعم. هنا أحسن بالضبط. أحسن الله إليكم. فصل في المضاعف. قال رحمه الله تعالى: ويقال له الأصم لشدته، وهو من الثلاثي المجرد والمزيد فيهما كان عينه ولامه من جنس واحد كرد وأعد، فإن أصلهما ردد وأعدد وأعدد. نعم بسكون العين وليس بفتحها، صلحوها. وأعدد. وأعدد أحسن. فأسكنت الدال الأولى وأدغمت في الثانية، ومن الرباعي ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وكذلك عينه ولامه الثانية من جنس واحد. ويقال له المطابق أيضا نحو زلزل يزلزل زلزلة وزلزالا. وإنما ألحق المضاعف بالمعتلات لأن حق التضعيف يلحقه الإبدال كقولهم أمليت بمعنى أمللت، والحذف كقولهم مست وظلت بفتح الفاء وكسرها فيهما، وأحسست نعم أي مسست وظللت وأحسست. نعم هي الحاء مفتوحة، وأحسست هي أصلها أحسست. إذن المضاعف أخذنا الثلاثي المجرد والمزيد والرباعي المجرد والمزيد واسم الفاعل. الآن نأتي إلى الفعل المضارع، الفعل المضاعف. ما هو الفعل المضاعف؟ أولا له ثلاثة أسماء: يسمى المضاعف، ويسمى الأصم لشدته، ويسمى ذو الشدة. يسمى ذو الشدة، ذو الشدة لأن فيه شدة. وهو من الثلاثي المجرد والمزيد فيه ما كان عينه، أي ما كان في وزان عينه، ما كان في وزان عين الكلمة فعل، ما كان في وزان العين ووزان اللام من جنس واحد. لاحظ من جنس واحد كرد وأعد. الآن أصل كلمة رد راد دا، صار العين واللام حرفا واحدا. وأعد أصلها أعدد، صار الدال دال، فإن أصلهما ردد وأعدد. فأسكنت الدال الأولى وأدغمت في الثانية. إذن التضعيف، لو قال لنا قائل ما هو سبب التضعيف، قلنا سببه طلب التخفيف. ما هو سبب التضعيف؟ طلب التخفيف. فإنك لو نطقت أعدد صعب النطق، والعرب تطلب الخفة في النطق لا سيما في المتماثلين والمتجانسين. فأسكنوا الدال الأولى ثم أدغموها في الثانية فصارت الكلمة أعدى. طبعا هذا كلام يعني خفيف، وإلا في المطولات الطريقة شوية صعبة، لكن نضرب لكم مثال واحد. تأمل إلى كلمة أعدد، العين ساكنة ولا لا؟ ساكنة. هم يقولون إنك إذا سكنت الدال لابد من نقل حركتها، لأن الحركة لا تحذف، الحركة إيش؟ لا تحذف. فنقلوا حركة الدال بعدما أسكنوها إلى العين، ها أسكنوها نقلوها إلى وين؟ العين. إذن عندنا لاحظ الآن إسكان ثم نقل حركة ثم إدغام الدال في الدال، وهذا يسمى الحركة الثالثة إدغام، ثم صار نطق الكلمة أعد. من أين أتينا بفتحة العين؟ من الدال المتحركة الأولى، شفتوا كيف؟ طيب مد أصلها مدد، مدد سكننا الدال الأولى وأدغمناها في الدال وحذفنا الحركة ولا يظهر إلا عند النطق مد. إذن هذا طريقة التضعيف. طيب من الرباعي، من الرباعي أيضا ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، انتبه. في الأول العين واللام مو الفاء، الآن لا، الأول والثالث، لأن الحروف الوزان هكذا الأوزان، الفاء رقم واحد والعين رقم اثنين واللام رقم ثلاثة، ففي المضاعف الثلاثي المجرد رقم اثنين وثلاث، عين واللام من نفس الجنس، هنا الفاء واللام من نفس الجنس. تأمل معي كلمة زلزا، ها الزاي في مقابل الفاء والزاي الثانية في مقابل الفاء اللام، إذن ما كان فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وكذلك عينه ولامه الثانية من جنس واحد، ويقال له المطابق، نحو زلزل يزلزل زلزلة، ووسوس يوسوس، ها وسوس يوسوس وسواسا. إذن هذا كله من جنس واحد وهو مضعف، لكن الأول مضعف أصم والثاني مضعف مطابق. قال وإنما ألحق المضاعف بالمعتلات. سؤال، لماذا لم نلحق المضاعف بالمضارع الصحيح؟ لماذا جعلنا له بابا مستقلا؟ سؤال يرد. الآن قلنا الثلاثي المجرد، الرباعي المجرد، طيب المضاعف لماذا لم ندخله في الثلاثي الصحيح؟ لماذا أدخلناه في المعتلات؟ قال الجواب لأن حرف التضعيف يلحقه الإبدال، ها يلحقه إيش؟ الإبدال من جهتين، الجهة الأولى إبدال حركتها، والثانية إبدالها بحرف آخر، شفت كيف؟ إبدالها بحرف آخر، كقولهم أمليت بمعنى أمللت. لاحظ الآن مل كم لام فيها؟ لامان. إذن عين الكلمة ولام الكلمة، ها عين الكلمة ولام الكلمة من جنس واحد صح؟ متشابه. الآن لما أردنا أن ندغم مل، والعرب نطقوا وقالوا، حتى جاء في القرآن العزيز أمليت لهم، قراءة صحيحة. طيب كيف غيرنا اللام إلى ياء؟ قالوا لأن الحرف المضعف ضعيف فيقبل النقلة إلى حرف العلة، ولذلك لم يجعلوه في الصحيح، الحرف الصحيح لا يقبل العلة. قال والحذف، إذن لاحظوا الآن لماذا ألحقنا المضعف بالمعتلات؟ المصنف يقول لأنه يلحقه الإبدال، هذا واحد حط عليه رقم واحد، والحذف حط رقم اثنين، ها إذن لسببين، كقولهم مشت وظلت، ظلت عاكفا. الآن ظلت ومشت بفتح الفاء وكسرها فيهما، يجوز تقول مشت ومست وظلت وظلت، ها وفي القرآن الكريم قراءة صحيحة ظلت في القرآن الكريم ظلت. طيب الآن مشت وظلت بفتح الفاء وكسرها فيهما، الآن ما الذي حذفنا؟ حذفنا أحد اللامين، صح ولا لا؟ حذفنا عين الكلمة أو لام الكلمة، حذفنا، لأن كلمة مشت أصلها أحسست، فحذفنا إحداها، وكلمة ظلت أصلها ظللت، حذفنا أحد اللامين. إذن لما كان المضعف يلحقه الإبدال ويلحقه الحذف ألحق بالمعتلات. نعم، أحسن الله إليكم. الإدغام، قال رحمه الله تعالى: والمضاعف يلحقه الإدغام، وهو أن تسكن الأول وتدرجه في الثاني، ويسمى الحرف الأول مدغما والثاني مدغما فيه، والإدغام واجب. وهذه قاعدة، أن الحرف الأول هو الذي، الحرف الأول هو الساكن، هو الذي تدخله في الثاني. الآن كلمة الليل أين تضع الشدة؟ على اللام الأولى ولا الثانية؟ الثانية. لماذا على الثانية؟ لأن اللام الأولى ساكنة فتدغمها في الثانية، فالأولى مدغمة والثانية مدغم فيه، هذه هي القاعدة، ولذلك ننتبه لهذه القضية. نعم، قال: والإدغام واجب في نحو مد يمد وأعد يعد واعتد يعتد وانقد ينقد واسود يسود وسواد يسواد واستعد يستعد واطمأن يطمئن وتماد يتماد. وكذا هذه الأفعال إذا بنيتها للمفعول نحو مد يمد. وقس على هذا نظائره، وفي نحو مد مصدرا. وكذلك إذا اتصل بالفعل ألف الضمير أو واوه أو ياؤه نحو مد مدي. والإدغام ممتنع في نحو مددت ومددنا ومددت ومددت إلى مددتنا ومددنا ويمددنا وتمددنا وامددنا ولا تمددنا. وجائز إذا دخل الجازم على فعل واحد، فإن كان مكسور العين كيفر أو مفتوحها كيعض، فتقول لم يفر ولم يعض بكسر اللام وفتحها. إذن يجوز لم يفر ولم يفري ولم يعض ولم يعضي. نعم، وتقول لم يفرر ولم يعض بفك الإدغام. وهكذا حكم يقشعر ويحمر ويحمار. وإن كان العين من المضارع مضموما فيجوز الحركات الثلاث مع الإدغام وفكه، فتقول لم يمد بحركات الدال ولم يمدد بفك الإدغام. وهكذا حكم الأمر فتقول فر وعض بكسر اللام وفتحها. وإن كان مضموم العين فتقول مد بحركات الدال وامدد، وتقول في اسم الفاعل ماد مادان مادون مادة مادتان مادات ومواد، وتقول في اسم المفعول ممدود كمنصور. بالنسبة للإدغام له ثلاثة أحكام: إدغام واجب، هذا رقم واحد حط عليه، وبعدها بفقرتين الإدغام الممتنع حط عليه رقم اثنين، الصفحة اللي بعدها الإدغام الجائز حط عليه رقم ثلاثة. إذن الإدغام عندنا له ثلاثة أحكام: واجب أي ليس لك أن تفكه، وممتنع أي ليس لك أن تدغمه، وجائز أي لك أن تفكه ولك أن تدغمه. الواجب في ثلاثة أحوال: ألف في نحو مد يمد، اكتب ألف في نحو مد يمد، وأعد يعد، واعتد يعتد، وانقد ينقد، واسود يسود، وسواد يسواد، واستعد يستعد، واطمأن يطمئن، وتماد يتماد يتماد. هذا ألف. باء: وكذا هذه الأفعال إذا بنيتها للمفعول. إذن يمتنع، يجب الإدغام ويمتنع الفك، هذا باء. مد يمد، وقس على ذلك أعد يعد، واعتد يعتد، وانقد ينقد، واسود يسود، واسود يسواد، واستعد يستعد، واطمئن يطمئن، وتماد يتماد، وهكذا. إذن في هذه الأفعال إذا بنيتها للمفعول أيضا وجب الإدغام. قال: وفي نحو مد مصدرا. أيضا مصادر هذه الأفعال: مد يمد، مدا. إذن في المصدر أيضا يجب الإدغام. أعد يعد، عدة يجب الإدغام. اعتد يعتد، عدة أو عدة يجب الإدغام. إذن كما يجب الإدغام في فعله يجب الإدغام في مفعوله، يجب الإدغام في مصدره. ما تنسى هذه جيم، حط عليه جيم. وكذلك إذا اتصل بالفعل ألف الضمير أو واوه أو ياؤه، هذه قاعدة مضطردة. إذا اتصل بالفعل أي فعل، اكتب الفعل المضاعف. إذا اتصل بالفعل اكتب الفعل المضاعف، لأن كلامنا فيه، غير المضاعف ما لنا علاقة فيه. إذا اتصل بالفعل أي الفعل المضاعف ألف الضمير أو واوه أو ياؤه، هنا يجب التضعيف ويمتنع فك التضعيف. ها الآن مثلا لاحظوا الآن، لو في مدة أتينا بالألف المثنى مدى، لا يجوز إلا الإدغام، يجب الإدغام. طيب هذا في ألف الضمير. أو واوه مدوا، واو الجماعة، يجب الإدغام. مدي يا المخاطبة، يجب الإدغام. إذن هذه ثلاثة صور يجب فيها الإدغام. أما الحالة الثانية امتناع الإدغام، متى يمتنع الإدغام؟ لو نكتبها أحسن، تقول: يمتنع الإدغام إذا اتصل به الضمائر غير الثلاثة. قاعدة مضطردة يا أبو أحمد. يجب يمتنع الإدغام إذا اتصل بالفعل الضمائر غير الثلاثة بس. شنو الثلاثة يا أحمد؟ أحسنت، الألف والواو والياء. فلما أنت تتكلم عن نفسك مددت، ما يصير تقول مدت، ما يصير. لماذا لا يصح؟ انتبه الآن. قالت العرب، قال النحويون: لأن العرب تستثقل التضعيف مع هذه الضمائر، فامتنع الإدغام. فتقول: مددت مددنا، مددتما مددتم، مددت مددتي، مددتما مددتم، مددتن إلى مددتن، ومددنا يمددنا، تمددنا وامددنا، ولا تمددنا إلى آخره. إذن هذه قاعدة مضطردة عندنا: متى يمتنع الإدغام؟ إذا اتصل به ضمير غير الثلاثة، غير الألف والواو والياء بس. قاعدة سهلة يعقوب، صعبة؟ سهل. الفعل إذا اتصل به الضمائر، الفعل المضاعف، امتنع الإدغام إلا الضمائر الثلاثة: الألف والواو والياء. طيب والجائز؟ قال: وجائز إذا دخل الجازم على فعل الواحد، فإن كان مكسور العين كيفر أو مفتوحة. القاعدة: متى يجوز، انتبه، متى يجوز الإدغام وفكه؟ تقول: إذا دخل الجازم على فعل الواحد جاز حينئذ الإدغام وجاز فكه. فإن كان مكسور العين كيفر أو مفتوحة كيعض فتقول لم يفر، يجوز الآن إدغام. طيب لم يفر يجوز إدغام، ولم يعض ولم يعض ولم يفرر ولم يعضض. إذن عندك ثلاث توجه كلها جائزة، الكسر والفتح والتضعيف. لكن هنا يأتي السؤال، لماذا الفتح؟ لماذا الفتح؟ لم يفر راح، لماذا الفتح؟ قالوا الفتح لبيان التضعيف. طيب والكسر لبيان أصلية كسر الراء الأولى يفرر، وأما التضعيف وأما تفك الإدغام فعلى الأصل، وأما فك الإدغام فعلى الأصل. طيب وإن كان العين من المضارع مضموما، هذه مسألة ثانية الآن، إن كان العين من المضارع مضموما فيجوز الحركات الثلاث مع الإدغام. صار عندنا أربعة أحوال الآن، ها؟ مع الإدغام وفكه. لاحظ الآن، إذا كان عين المضارع مضموم مثاله مد يمد يمد، الآن عين الكلمة ما هو؟ يمدد، ها؟ يمدد. الدال في الأصل مضموم ولا لا؟ هو عين الكلمة. ما دام أن الدال عين الكلمة في المضارع مضموم فلك فيه ثلاث حركات، فيجوز الحركات الثلاث. فأنت تقول لم يمد لم يمد لم يمد، وليست الفتحة ولا الكسرة ولا الضمة حركة إعرابية، وإنما هي حركة صرفية. واضح؟ يجوز أن تقول لم يمد لم يمد لم يمد، حركة صرفية وليست إعرابية، لأن الفعل مجزوم بلم. طيب هذا عارف واضح. طيب مع الإدغام، نعم هذا مع الإدغام. طيب مع فكه، مع فكه أيضا يجوز فيه الأحوال الثلاث، فتقول لم يمدد، انتبه لم يمدد، إذن هذه الآن مجزوم بسكون الدال، صار عندنا الحركات أربعة. كم حركة صار عندنا؟ أربعة، بالضم بالفتح بالكسر مدغما وبفك الإدغام مجزوما. واضح؟ قال وهكذا حكم الأمر، إذا كان المضارع هكذا فحكم الأمر مثل المضارع، فتقول فر فري فروا، عض عضي عضوا بكسر اللام وفتحها. إذن فيها حركتان كالمضارع الأول. وإن كان مضموم العين فتقول مد بحركات الدال وامدد، إذن مد مد مدي بحركات الدال وامدد مجزومة. عندك أربعة أحوال في الفعل الأمر كالمضارع. وتقول في اسم الفاعل ماد مادان مادون مادة، إذن بالتضعيف وبفك التضعيف مواد. وتقول في اسم المفعول ممدود كمنصور، فيكون اسم المفعول بفك التضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. فصل في المعتل. قال رحمه الله تعالى: المعتل هو ما كان أحد أصوله حرف علة، وهي الواو والياء والألف، وتسمى حروف المد واللين، والألف حينئذ تكون منقلبة عن واو أو ياء، وأنواعه سبعة. الأول المعتل الفاء، ويقال له المثال لمماثلته الصحيحة في احتمال الحركات. أما الواو فتحذف من الفعل المضارع الذي على يفعل بكسر العين، ومن مصدره الذي على فعل بكسر الفاء، وتسلم في سائر تصاريفه، تقول وعد يعيد عدة ووعدا، فهو واعد وذاك موعود، والأمر عيد والنهي لا تعد. وكذلك وميقا يميق ميقة، فإذا أزيلت كسرة ما بعدها، وعيدت الواو المحذوفة نحو لم يوعد، وتثبت في يفعل بالفتح كوجل يوجل، والأمر منه إيجل أصله أوجل يوجل أصلها إوجل، حط كسرة على الألف تحت الألف إوجل. أصله إوجل، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، فإن انضم ما قبلها عادت الواو فتكون يا زيد وجل، يا زيد وجل. تلفظ بالواو وتكتب بالياء، وتثبت أيضا في يفعل بالضم كوجه يوجه. كوجه، لا كوجه، وجه الرجل أي صار وجيها، فعل لازم. وجه يوجه، أحسن الله. كوجه يوجه، والأمر أوجه، والنهي لا توجه، لا توجه، لا توجه. وحذفت الواو من يضع ويسع ويضع ويقع ويدع ويهب، لأنها في الأصل يفعل بالكسر، ففتحت العين لحرف الحلق بعد حذف الفاء. وحذفت من يذر لكونه بمعنى يدع، وما تماضي يدع ويذر، وحذف الفاء دليل على أنه واوي. وأما الياء فتثبت على كل حال، نحو يامنا ييمن، ويئس ييأس، ويسر ييسير، وتقول في أفعل من اليائي أيسر يوسر إيسرا فهو موسر، وذاك موسر أصله ميسر. فقلبت الياء منهما واوا لسكونها وانضمام ما قبلها، وفي افتعل منهما تقلبان تاء وتضغمان في تاء افتعل، نحو اتعد يتعد اتعادا فهو متعد، وذاك متعد متعد متعد، وذاك متعد. وذاك متعد، واتسر يتسر اتسارا فهو متسر، وذاك متسر. وقد يقال ايتعد ياتعد فهو متعد، وذاك متعد. ويتسر ياتسر فهو متسر، وذاك متسر به، وهذا مكان متسر متسر فيه. وحكم ود يودك حكم عض يعض، وتقول في الأمر إيدك كعض. هذا الآن دخل في نوع جديد وهو المعتل. أولا، ما هو المعتل؟ عرفه المصنف بقوله ما كان أحد، ما كان أحد، ها هنا تشكيل غلط، أحد، ما كان أحد، ها صلحوها، ما كان أحد وصوله حرف علة وهي الواو والياء والألف. انتبه الآن، إذا كان يعني الواو والياء والألف في الكلمة مباشرة تسميه معتلا، هذا لا يذهب عن بالك. إذا رأيت الواو والياء والألف في الفعل فهذا ايش نسميه؟ معتل. معتل يعني مريض، لا مو مريض، معتل يعني فيه حرف علة. وتسمى حروف المد واللين، والألف حينئذ تكون منقلبة عن واو وياء. هذه قاعدة احفظها، أي ألف في الفعل فلا بد أنها تكون منقلبة إما عن واو وإما عن ياء، ما في ألف أصلية في الفعل. يعني لا بد أن تضع في رأسك في ذهنك أنه ما يوجد في الفعل ألف أصلية، كل ما ترى ألف في الفعل فلا بد أن تتيقن أنها منقلبة إما عن واو وإما عن ياء. بس مثلا لو قال لك قائل الآن صام، ألف منقلبة من ماذا؟ تقول من واو بدليل المصدر صوما، واضح؟ لو قال لك الرجل باع، الألف منقلب من ماذا؟ تقول من الياء بدليل بيعا المصدر. إذن الألف في الفعل لابد أن يكون منقلبا على الألف، هذه منقلبة من ماذا؟ من الواو على علوا، واضح؟ سعى، الألف منقلبة من ماذا؟ من الياء سعيا. إذن لا يوجد ألف في الفعل المضارع في الفعل إلا وهي منقلبة من ماذا؟ إما من واو وإما من ياء. هذه قاعدة نحفظها، اتفقنا عليها. والألف حينئذ تكون منقلبة عن واو أو ياء، وأنواعه سبعة. أوه كثير جدا. المعتلات كم؟ سبعة. الأول يسمى معتل الفاء، ما معنى معتل الفاء؟ ما كان حرفه الذي بإزاء الفاء حرف علة، ما كان الحرف الذي بإزاء الفاء حرف علة. إذا كان بإزاء واعد، الواو وين موجود؟ مقابل الفاء، إذن هذا يسمى معتل الفاء، يسمى معتل الفاء. إذا كان حرف العلة في مقابل الفاء يسمى معتل الفاء، ويقال له المثال. بعض الصرفيين يختصرون الكلام يقولون ما كان فاؤه حرف علة فهو المثال، خلاص يريحون دماغهم. ممكن بدل ما تقول معتل الفاء مثال مباشرة تقول مثال، وإذا كان عين الكلمة حرف علة يسمونه الأجوف، يسمونه الإيش؟ الأجوف. إذا كان لام الكلمة حرف علة يسمونه الناقص، ريحوا أنفسه. إذن عندنا معتل الفاء ويسمى المثال، ها عين الفاء عين الكلمة ويسمى الأجوف، لام الكلمة حرف علة ويسمى الناقص. الآن خلونا في الأول، المعتل الفاء ويقال له المثال لمماثلته الصحيح في احتمال الحركات، هذا هو السبب لماذا سموه مثالا، لمماثلته الصحيح في احتمال الحركة. أما الواو الآن انتبه، إذا كان معتل الفاء المثال واويا، إما أن يكون واوي هذا ألف، وإما أن يكون يائي هذا باء، فتحذف من الفعل المضارع الذي على يفعل، قاعدة مضطردة. إذا كان المعتل الفاء المثال على وزن يفعل فإن الواو تحذف بكسر العين، ومن مصدره الذي على فعله بكسر الفاء، وتسلم في سائر تصاريفه. إذن تحفظ هذين الصور، هذين الحالين، الحالة الأولى على وزن يفعل في المضارع فأنت تحذف حرف العلة، الصورة الثانية من مصدره الذي على وزن فعله. مثاله قال وتسلم في سائر تصرف، تقول وعد يعد عدة، ليش ما قلت وعد يوعد وعدة؟ خلاص، لأن عندنا قاعدة، لأن كلمة يعد أصلها على وزن يفعل، فما كان ما دام على وزن يفعل فنحذف الواو فيصير يعد، والمصدر منه على وزن فعلة وعدة فيجب حذف حرف الواو فصارت عدة. هذه سهلة، تقول وعد يعد عدة ووعدا فهو واعد، وذاك موعود، والأمر عد والنهي لا تعد. وكذلك ومق يمق مقة أصلها يوميق ومقة، المصدر ومقة مثل وعدة، ثم حذفنا الواو فصارت عدة، وحذفنا الواو من ومقة فصار مقة، فإذا أزيلت كسرة ما بعدها أعيدت الواو المحذوفة نحو لم يوعد. لماذا أرجعنا الواو؟ لأن الكسرة أزيلت الكسرة ما بعدها فأعيدت الواو، وإنما حذفناها للثقل. وتثبت في يفعل بالفتح، انتبه، إذا كان يفعل بفتح العين فإن الواو أو المثال يبقى، كوجل يوجل، والأمر منه إيجل أصله إوجل، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، فإن انضم ما قبلها عادت الواو فتقول يا زيد يجل، ولا تقول يا زيد وجل، إذا قلت يا زيد وجل معناها أنك لحنت عند العرب، تقول يا زيد يجل. طيب لماذا وهي إوجل؟ نقول نعم إوجل إذا كان ليس ما قبله مضموم، أما إذا انضم ما قبلها عادت الواو فتقول يا زيد يجل، تلفظ بالواو وتكتب بالياء، يا زيد جل، تلفظ الواو وتكتب ياء. وهذا نادر جدا وقليل. وتثبت أيضا في يفعل بالضم. إذن الواو المثال الناقص ثابتة، ما نشيلها إلا في صورة يفعل وفعله بس. وتثبت أيضا في يفعل بالضم كوجه يوجه، والأمر أوجه والنهي لا توجه. طبعا هنا أوجه حاطين بهمزة القطع وهذا غلط، هي بهمزة الوصل، شيلوا الهمزة حطوا ألف بس. أوجه أوجه شيلوا الهمزة أوجه، هذا فعل الأمر. والنهي لا توجه. وحذفت الواو من يطأ ويسع ويضع ويقع ويدع ويهب، لأنها في الأصل يفعل، ها لأنها في الأصل إيش؟ يفعل، على القاعدة التي مرت معنا. هي في الظاهر يعني يسع، في الظاهر يوسع، لكن هذا سماعا، وإلا في الأصل ميزان الصرف يوسع. وسمعناها يضع وأصلها يوضيع، إذن هي على القاعدة بالكسر، ففتحت العين لحرف الحلق بعد حذف الفاء. وحذفت من يذر لكونه بمعنى يدع. لو قال لنا قائل لماذا حذفتم المثال في يذر وحذفت من يذر، فأنتم لا تقولون يوذر وإنما تقولون يذر، هي أصلها يوذر، لماذا حذفتم الواو؟ قال لكونه بمعنى يدع. ما دام يدع الياء موجودة والواو محذوفة، إذن كذلك في يذر نحذف الواو كما حذفناه من يدع، وإن لم يكن على وزن يفعل. لماذا؟ تغليبا للمثال والقرب من يدع، معنى ومعنى فصيرناه قريبا وزنا. وأماتوا ماضي يدع ويذروا. يلا ما هو ماضي يدع؟ ها ودع، لكن هذا يقول أماتوا، أماتوا بمعنى قللوا استعماله، وأماتوا ماضي يدع ويذر أي قللوا استعماله. وحذف الفاء دليل على أنه واوي. وأما الياء فتثبت على كل حال. إذن الكلام كله في الواوي. طيب إذا كان المثال يائيا فالياء تثبت في كل حال، نحو يمن ييمن، ها يش آم، ها يي شام، وييس ييأس، ويسر ييسر، ويدع، ها مر معنا قبل قليل، يدع يدع. وتقول في أفعل من اليائي أيسر يوسر إيسارا فهو موسر، وذاك موسر أصله ميسر. لماذا قلبناها واو؟ قال فقلبت الياء منهما واوا لسكونهما وانضمام ما قبلها. عندنا شيء أنا أقولها لكم الآن لعلي لا أتذكره بعد ذلك. قلب الواو ياء أو قلب الياء واوا من أسهل ما يكون عند العرب. متى يقلبون الواو ياء؟ إذا انكسر ما قبل الواو يقلبون الواو ياء. متى يقلبون الياء واوا؟ إذا ضم ما قبل الواو. كل هذا طلبا للتسهيل. وحرف العلة من أسهل ما يكون عندهم قلبا فقط لحركة مناسبة ما قبله. إذن الواو إذا كسر ما قبل الواو يقلبون الواو ياء، إذا ضم ما قبل الياء يقلبون الياء واوا. وفي افتعل منهما تقلبان تاء وتدغمان في تاء افتعل، نحو اتعدا. شوف الآن قلبنا الياء والواو، قلبنا الواو والياء إلى التاء، ثم أدغمنا التاء في تاء الافتعال، أصلها اوتعدا على وزن افتعلا، ثم حذفنا الواو ثم قلبنا الواو تاء وأدغمناه في التاء فصار اتعدا. يتعد أصلها يوتعد يفتعل، قلبنا الواو تاء ثم أدغمناه في التاء تاء الافتعال فصار يتعد. اتعادا افتعالا أصلها اوتعادا، قلبنا الواو تاء ثم أدغمناه في التاء. فهو متعد أصلها فهو موتعد مفتعل مفتعل، قلبنا الواو تاء ثم أدغمناه. وذاك متعد واتسر يتسر اتسارا فهو متسر على مثال ما سبق. ويتسر ياتسر فهو موتسر وذاك موتسر به، وهذا مكان موتسر فيه أيضا هنا بقي كما هو في اليائي. وحكم ود يود كحكم عض يعض، وتقول في الأمر ايدد كعضض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثاني المعتل العين ويقال له الأجوف وذو الثلاثة لكون ماضيه على ثلاثة أحرف. إذا أخبرت عن نفسك نحو قلت وبعت فالمجرد منه تقلب عينه في الماضي ألفا، سواء كان واوا أو ياء لتحركهما وانفتاح ما قبلهما نحو صال وباع. فإن اتصل به ضمير المتكلم أو المتكلم أو المخاطب أو جمع المؤنثة الغائبة نقل فعل من الواو نقل فعل من الواوي إلى فعل. لا كيف؟ نعم. فإن اتصل به ضمير المتكلم أو المخاطب أو جمع المؤنثة الغائبة نقل فعل من الواوي إلى لحظة إلى فعل من إلى فعل مرة ثانية. إذا أخبر قلت وبعت فالمجرد من تقلب عينه في الماضي ألفا، سواء كان واوا أو ياء لتحرك من فتاح ما قبل الصانة وباعه. فإن اتصل به ضمير المتكلم أو المخاطب أو جمع المؤنثة الغائبة نقل فعل من الواوي لحظة قال قلت من الواوي قال قويل. نعم، نقل فعل من الواوي إلى فعل ومن اليائي إلى فعل. نعم. أحسن الله إليكم. نقل فعل من الواوي إلى فعل ومن اليائي إلى فعل أيضا إلى فعل دلالة. فأنت تقول في بع لا إلى فعل إلى فعل الثاني الياء إلى فعل بعت، فأنت تقول صمت وهنا بعت. إذن نقل فعل من الواوي إلى فعل ومن اليائي إلى فعل. نعم. ومن اليائي إلى فعل أحسن الله إليكم دلالة عليهما. ولم يغير فعل ولا فعل إذا كان ولم يغير فعل ولا فعل. نعم. ولم يغير فعل ولا فعل. ولم يغير فعل ولا فعل إذا كان أصليين ونقلت الضمة والكسرة إلى الفاء وحذفت العين لالتقاء الساكنين، فتقول صان صان صان صانت صانتا صن صنت صنتما صنتم صمت صنتما صنتن صنت صن. وتقول في اليائي باع باع باع باعت باعتا بعنا بعت بعتما بعتم بعت بعتما بعتن بعت بعنا. وإذا بنيته للمفعول كسرت الفاء من الجميع فقلت صين إلى آخره، وإعلاله بالنقل والقلب وبيع وإعلاله بالنقل. وتقول في المضارع يصون ويبيع وإعلالهما بالنقل، ويخاف ويهاب وإعلالهما بالنقل والقلب. بالنسبة للمعتل العين له ثلاثة أسماء: أولا يسمى المعتل العين، ثانيا يقال له الأجوف، ثالثا يقال له ذو الثلاثة. يقال له ذو الثلاثة. لماذا قيل له ذو الثلاث؟ لكون ماضيه على ثلاثة أحرف. إذا أخبرت عن نفسك نحو قلت. الآن فالظاهر أن الماضي على ثلاثة أحرف، وبعت صار ثلاثة أحرف، فالمجرد منه اللي هو الثلاثي المجرد، فالمجرد منه تقلب عينه في الماضي ألفا، فالمجرد منه تقلب عينه في الماضي ألفا، مثل صام وباع، اكتب مثل صام وباع، تقلب عينه في الماضي ألفا، اكتب كصام وباع، سواء كان واويا كصام أو يائيا كباع، لتحركهما وانفتاح ما قبلهما. وذكر المصنف مثالين آخرين، صان وباع، فإن اتصل به ضمير المتكلم اللي هو التاء، مثل صنت، ها اكتب فوقه صنت، بعت صنت وبعت، أو المخاطب صنت، اكتب عليه المثال هو اللي يوضح لك، صنت وبعت، أو جمع المؤنثة الغائبة. إيش جمع المؤنثة الغائبة؟ ها صنت، بعنا وصنا، صنا أو صنا أحسن، صنا صنا وبعنا. الآن جمع المؤنث السالم اتصل بالفعل، نقل، نقل اللي هو صاوام، نقل فاء، احنا قلنا ايش، قلنا ايش كتبنا، نقل، ما كتبتم؟ لا قلنا فعل من الواو الى فعل، لا غلط، نقل، نقل فاعل، اكتبها الشكل، شكلوها، نقل فاعل، لان هي اصلا صوام قوام بيع، نقل فعل من الواوي، نقل فعل من الواوي الى الى فعل، نعم الى فعل، ومن اليائي الى فعل، فعل، إذا أردنا أن ننطقها كنطق الصرفيين تقول نقل فعل من الواوي إلى فعل، ومن اليائي إلى فعل، ماشي، أي فعل وفعل، فعل وفعل، دلالة عليهما أي على الحذف، أي على الحذف، ولم يغير فعل، ولم يغير عفوا فعل ولا فعل إذا كان أصليين، إذا كان أصليين، ونقلت الضمة والكسرة إلى الفاء وحذفت العين لالتقاء الساكن، ولم يغير فعل ولا فعل اللي هو صنت وبعت، ما يتغير إذا كان أصليين. طيب إذا لم يكن أصليين، ما معنى أصليين؟ أي غير مبدلين عن شيء آخر، اكتب أصليين أي غير مبدلين من شيء آخر، ونقلت الضمة والكسرة إلى الفاء، ونقلت الضمة والكسرة إلى الفاء وحذفت العين لالتقاء الساكنين، فتقول صانا صانا صانوا صانت صانتا صنة. الآن لاحظ ضمة الفاء، ضمة الفاء، حذفنا إيش؟ حذفنا حرف العلة. لماذا حذفنا حرف العلة؟ لأن الآن اتصل به الضمير وهو ساكن، وحرف العلة ساكن فحذفناها. صنت صنتما أبقيناهما، صنتم صنتي صنتما صنتن صنت وصنا، وتقول في الياء باع باع باعوا باعت باعتا بعنا، أيضا ما في حذف إلا في صنة ففيه حذف، بعت بعتما بعت بعتي بعتما بعتن بعت بعنا، ما في حذف. وإذا بنيته للمفعول، إذا كان الأجوف بنيته للمفعول. الآن بيع، باع يبيعه، إذا أردت أن تأتي باسم المفعول منه كسرت الفاء من الجميع فقلت صين بيع، صين بيع في الماضي، صين وبيع في الماضي، وصيم وقيل، وهذا موجود قيل. إذن وإذا بنيته للمفعول كسرت الفاء من الجميع، ما معنى من الجميع؟ أي أي صيغة كانت، أي ضمير اتصل بالفعل، صين إلى آخره، يعني صين صين صين إلى آخره. وإعلاله بالنقل والقلب، النقل أي نقل حرف إلى مكان حرف، أو نقل حركة إلى مكان آخر. إذا النقل عندنا صورتان، إما نقل حركة وإما نقل حرف. والإعلال أو القلب، القلب معناه قلب الواو ياء أو قلب الياء واوا أو قلب حرف العلة إلى حرف آخر، هذا يسمى القلب. إذن النقل عندنا نوعان، نقل حركي ونقل حرفي. والقلب عندنا ثلاثة أنواع، قلب الواو ياء، قلب الياء واوا العكس، أو قلب قلبهما إلى غيرهما، أو قلب حرف إلى آخر. وبيع وإعلاله بالنقل. بالنسبة لي لاحظ، بالنسبة للصين ما إعلاله؟ النقل والقلب. كيف نقل وقلب؟ لأن الصان يصون صونا، أصل الياء واوي، فقلبنا الواو ياء صار عندنا قلب، ثم نقلنا حركتها إلى ما قبلها صار صينا، فصار عندنا نقل وعندنا قلب. أما بيع ما عندنا إلا إعلال بالنقل، وهو نقل الحرف أو نقل حركة الحرف بيع. وأما الياء أصلي في الكلمة. وتقول في المضارع يصون ويبيع وإعلالهما بالنقل فقط، لأن أصل كلمة يصون اكتب عليها يصون، يصون أصل كلمة يصون، يصون نقلنا حركة الواو إلى الصاد الساكنة فوعلت بالنقل. ويبيع أصلها اكتب يبيع، يبيع نقلنا حركة الياء إلى الباء الساكنة فصار إعلالهما بالنقل. ويخاف ويهاب وإعلالهما بالنقل والقلب. ليش يخاف ويهاب إعلالهما بالنقل والقلب؟ لأن أصل كلمة يخاف يخ يخ وفو، يخ وفو، ويهاب أصلها يهوبو، فقلبنا الواو ألفا ثم نقلنا حركتها إلى الخاء فصار عندنا نقل وقلب. ويهوبو، يهوبو قلبنا الواو ألفا ونقلنا حركة الواو إلى ما قبلها وهو الهاء، إذن صار عندنا نقل وقلب. هذا بالنسبة للأجوف. نعم أحسن الله إليكم. دخول الجازم على الجزم. لا لحظة شوي. نعم لا لا لا لا لا الحين ما جاء، باقي باقي في صفحة، راح يجينا رقم 3 في صفحة 65 ورقم 4 راح يجينا، كله راح يجي لا تستعجل. نعم. قال رحمه الله تعالى ويدخل الجزم على المضارع فتسقط العين إذا سكن ما بعدها وتثبت، فتسقط العين وليس العيني، ها صلحوها. نعم. فتسقط العين إذا سكن ما بعدها وتثبت إذا تحرك ما بعدها، تقول لم يصن لم يصون لم يصون، لم تصن لم تصون لم يصن، لم تصن لم تصون لم تصون، لم تصوني لم تصون، لم تصن لم أصن لم نصن، وهكذا قياس لم يبع لم يبيع لم يبيع إلى آخره. أحسنت. لم يبع، ها بكسر الباء وليس بسكون الباء، لم يبيع بكسر الباء وليس بالسكون، صلحوها، لم يبيع إلى آخره. أحسن الله إليكم. ولم يخف لم يخاف لم يخاف إلى آخره. وقص عليه الأمر نحو صن صونا صونوا صوني صونا صنا. بالنسبة لدخول الجازم على الأجوف هذا باب لمساعدة النحويين، إذا دخل حرف الجازم على المضارع المعتل الأجوف كيف يجزمونه؟ النحويون عندهم يقولون نجزمه بحذف حرف العلة اللي هو بحذف الواو أو الياء بس. فمثلا صام لم يصم، باع لم يبع، إذن سهل جدا عندهم. ساعدوا الأصرفيون ساعدوا النحويين بحذف حرف العلة، بحذف حرف إيش؟ العلة. يقول ويدخل الجازم على المضارع فتسقط العين. يصوم أصلها يصوم أصلها يصوم، لما دخل الجازم لم يصم. يبيع أصلها يبيع، لما دخل الجازم لم يبع، فسقط حرف العلة فتسقط العين إذا سكن ما بعدها. نعم ما أسمعك، تعال هني قريب عشان أسمعك. إيه تعال تعال عشان. ليش خايف؟ عشان أسمعك، أنا السمع صار ثقيل عندي. يجزم بإيش؟ على كل حال الآن هل لم يبع لم يصم، احنا من عند الصرفيين يسمى السكون هو علامة الجزم، عند الصرفيين عند النحويين علامة الجزم السكون، عند الصرفيين يحذف حرف العلة بسبب الجزم. هذه غير، يعني احنا ما نتكلم عن حركة الإعراب. لو قال لنا قائل لماذا حذفتم حرف العلة في باع وصام فقلتم لم يصم لم يبع، ما نقول أن حذف حرف العلة هو علامة الجزم، لا، علامة الجزم السكون في آخر لم يبع لم يصم، ما عندنا إشكال. لكن الصرفيين يقولون نحذف حرف العلة لوجود أداة الجزم. واضح؟ أنت هذا اللي تريده ولا في شيء ثاني؟ تريد هذا؟ السبب، أحسنت. نعم هذا الآن سؤال وجيه، ما هو السبب في حذف حرف العلة؟ لماذا نحذف حرف العلة؟ لأن يبيعوا. طيب الياء متحركة، لماذا الآن قال الصرفيون أن يبيعوا يقول متحرك، لماذا نحذفه؟ قال للثقل وليس لالتقاء الساكنين، للثقل. فنقلوا حركة الياء إلى ما قبلها ثم صارت ساكنة، فالتقى الساكن مع الساكن المجزوم فوجب الحذف. تريد هذا الآن؟ إذن عندنا نقل وعندنا إسقاط، هذا واضح. وهكذا قياس لم يبع لم يبيع لم يبيع إلى آخره. نعم. ولم يخف لم يخاف لم يخافوا، أصل كلمة يخف أصلها يخوف، يخوف. لماذا حذفنا الواو؟ يخوف، نقلنا حركة الواو إلى ما قبلها اللي هو الخاء ثم صارت ساكنة والتقى مع الساكن فحذف، فصار عندنا نقل وحذف، نقل وحذف. نعم أحسن الله إليكم. دخول نون التأكيد على الأجوف. قال رحمه الله تعالى وبالتأكيد صونن صوناني صونن صونن صوناني صناني وبالخفيف وبالخفيفة صونا صون صون. إذن مقصود المصنف أنه إذا دخل نون التوكيد الخفيفة على الأجوف فإن الأجوف يبقى. لماذا الأجوف يبقى؟ سؤال. لأن نون التوكيد لا يعمل شيء، وهو ساكن في نفسه سواء كان ثقيلا أو كان خفيفا. نعم أحسن الله إليكم. قال وبيع بيع بيع بيعي بيع بعنا وخف خاف خاف خافي خاف خفنا وبالتأكيد بيعنا بيعاني بيعنا بيعنا بيعاني بعناني وخافنا خافاني خافنا خافنا خافاني خفناني. وكذا تقول في الخفيفة صونن صونا وبيعا وخافا إلى الآخر. يعني خلاصة الكلام أن نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة إذا اتصل بالأجوف فإن لا نحذف حرف الجوفي لا نحذف حرف الجوفي. نعم أحسن الله إليكم. مزيد الثلاثي الأجوف. قال رحمه الله تعالى ومزيد الثلاثي لا يعتل منه إلا أربعة أبنية وهي أجاب يجيب إجابة والأصل إجوابا اعتل بالنقل والقلب فاجتمع ألفان فحذفت إحداهما وعوض منه التاء واستقام يستقيم استقامة وانقاد ينقاد انقيادا واختار يختار اختيارا وإذا بنيتها لمفعول قلت أجيب يجاب واستقيم يستقام وانقيد ينقاد واختير يختار والأمر منها أجب أجيب أجيب واستقم استقيم استقيم وانقد انقاد انقاد واختر اختار اختار ويصح نحو قول وتقول وقاول وتقاول وزين وتزين وساير تساير واسود واسود وابيض وابيض وكذا سائر تصاريفها. بالنسبة لمزيد الثلاثي الأجوف يعني إذا كان هو في الأصل ثلاثي أجوف ثم جعلناه مزيدا فيه ماذا نفعل؟ قال المصنف ومزيد الثلاثي لا يعتل منه إلا أربعة أبنية. هذه قاعدة نحفظها أربعة أبنية. طيب رقم واحد اكتب عليه رقم واحد وهي أجاب يجيب إجابة. إذن هذا معتل ها ثلاثي أجوف معتل مزيد بكم حرف؟ حرف واحد اللي هو الهمزة أجاب الهمزة همزة التعدية هذا رقم واحد. طيب رقم إيش؟ واحد. هذه سهلة جدا لازم نحفظها. طيب يقول أجاب يجيب إجابة والأصل إجوابا ها المصدر كلمة إجابة أصلها إجوابا فحذفوا حرف الواو ونقلوا حركتها إلى الجيم. انتبه الآن لاحظ كلمة إجوابا نقلوا حركة الواو إلى الجيم الساكنة وحذفوا الواو إجابة ثم وضعوا التاء قيل التاء تاء عوض إجابة. إذن التاء تاء عوض عن الواو تاء تاء عوض عن الواو. اعتل بالنقل والقلب نقل ماذا؟ ها الحركة وقلب ماذا؟ الواو ألفا القلب الواوي ألفا فاجتمع ألفان فحذفت إحداهما. لماذا حذفت إحداهما؟ لأن الأول من لأن الأول إحداهما هي المصدر إفعال والثاني القلب قلب الواوي ألفا وعوض منه بالتاء. إذن التاء تاء عوض عن إيش؟ عن حذف حرف العلة. واضح؟ لأن هذا يشكل على بعض الناس قد يقول إجابة ما هذه التاء ويظنونها تاء التأنيث. هذا غير صحيح. التاء ليس للتأنيث التاء في المصدر احفظها هذه قاعدة احفظها ربما تتعب حتى تجدها في بطون الكتب. اكتب التاء في المصدر يأتي لأغراض كثيرة. واحد تاء العوض كإجابة أصلها إجوابا. اثنين تاء المبالغة كعلامة تاء المبالغة كعلامة. ثلاثة تاء المصدر الصناعي كالربوبية تاء المصدر الصناعي كالربوبية. يلا الآن سوي لكم امتحان. أله يؤله ألوهية، ما نوع التاء؟ صناعي، مصدر الصناعي. أحسنت، تاء المصدر الصناعي. تقول فهم فلان الدرس وهو فهامة، مبالغة. جميل. طيب دعانا يدعو دعوة، ما نوع التاء؟ أيوة. إذا نحفظ هذه سهلة جدا. قد يكون هناك لأنواع أخرى، لكن التاء في المصدر ليس للتأنيث. ليش أبو أحمد؟ ليش التاء في المصدر ليس للتأنيث؟ لأن المصدر لا يؤنث في نفسه ولا يذكر، ما له علاقة. التاء في المصدر إذا رأيت التاء في المصدر فليس ذاك للتأنيث، لأن التاء في نفسه لا يؤنث ولا يذكر، مصدر، لأن المصدر يدل على الحدث. طيب وإذا بنيتها لمفعول قلت وجيب يجاب، واستقيم يستقام، وانقيد ينقاد، واختير يختار، ها، واسم الفاعل منه مختار، صح؟ ها طيب وجيب يجاب، ما اسم المفعول منه؟ مجيب، مجاب، القاعدة نشيل الحرف المضارع نحط ميم ونفتح ما قبل آخره، مجاب. طيب استقيم يستقام، أحمد، ما اسم المفعول منه؟ كيف؟ اسم الفاعل مستقيم. طيب اسم المفعول؟ مستقام. طيب انقاد اسم الفاعل؟ منقاد. أحسن. ويصح نحو قول وتقول وقاول وتقاول، لاحظ، وزين وتزين وساير تساير. ما معنى يصح؟ أي يصح إبقاؤه، يصح إبقاؤه في المصادر هذه، يصح إبقاؤه وإدغامه، واسود واسواد، وبيض وبياض، وكذا سائر تصاريفها. فهنا قول، بقي الواو ولا ما بقي؟ بقي وهو أجوف. وزين، بقي الياء ولا لا؟ بقي وهو أجوف. نعم، أحسن الله إليكم. اسم الفاعل والمفعول من الأجوف. قال رحمه الله تعالى: واسم الفاعل من الثلاثي المجرد يعتل بالهمزة عينه كصائن وبائع، ومن المزيد فيه يعتل بما اعتل به المضارع كمجيب ومستقيم ومنقاد ومختار. واسم المفعول من الثلاثي المجرد يعتل بالنقل وبالحذف كمصون ومبيع. والمحذوف واو المفعول عند سيباويه، وعين الفعل عند أبي الحسن الأخفاش وبنو تميم يثبتون الياء فيقولون مبيوع. واسم المفعول من المزيد فيه يعتل بالنقل وبالقلب إن اعتل فعله كمجاب ومستقام ومنقاد ومختار. أحسنت. الآن هو ماذا قال؟ مزيد الثلاث لا يعتل منه إلا أربعة أبنية، صح؟ الأول قلنا إيش؟ أجاب يجيب إجابة، صح؟ الثاني حط عليه اسم الفاعل، واسم الفاعل من الثلاثي المجرد يعتل بالهمزة عينه، حط عليه رقم اثنين. الثالث اسم المفعول من الثلاثي المجرد، حط عليه رقم ثلاثة. الرابع واسم المفعول من المزيد فيه يعتل بالنقل والقلب، أربعة. إذن هذه الأربعة من الأجوف من المزيد الثلاثي المعتل، من المزيد الثلاثي المعتل. قال: واسم الفاعل من الثلاثي المجرد يعتل بالهمزة عينه كصائن وبائع، ومن المزيد فيه يعتل بما اعتل به المضارع كمجيب ومستقيم ومنقاد ومختار. إذن صائن اسم فاعل. الآن أين العلة؟ العلة في كلمة صائن، أصلها صاون، أبدلنا الواو هاما فصار عندنا إعلال ونقل، صار عندنا إعلال ونقل. واسم المفعول من الثلاثي المجرد يعتل بالنقل وبالحذف كمصون، أصلها مصون، أصلها إيش؟ مصون. عندنا الآن النقل والحذف، حذفنا الواو ونقلنا حركة الواو إلى الصاد. مبيع أصلها مبيع، مبيع أيضا فيه نقل وحذف. والمحذوف واو المفعول عند سيبويه. هذه مسألة خلافية بين سيبويه وبين الأخفش. المحذوف واو المفعول عند سيبويه، لما تقول مصون عند سيبويه مفعول، الواو المحذوفة هي واو المفعول وليس واو الكلمة، وليس واو الكلمة. وعين الفعل عند أبي الحسن الأخفش أيهما أقعد؟ ها اكتب الأقعد قول الأخفش. لماذا؟ لأنه لم يعهد حذف اسم حذف الواو من اسم المفعول، وعهد حذف عين الفعل. واضح كلامي ولا أعيد؟ لم يعهد حذف واو اسم المفعول، وعهد حذف عين الفعل كما في الأمثلة السابقة. قال: وبنو تميم يثبتون الياء فيقولون مبيوع مبيوع. إذن هم يثبتون الياء، هذه لغة بني تميم خاصة. الرابع من المعتل الأجوف اسم الثلاثي المزيد فيه، واسم المفعول من المزيد فيه يعتل بالنقل والقل. إذن عندنا نقل وعندنا قل. إن اعتل فعله كمجاب، أصلها مجواب مجواب، فعندنا نقل وقل، أو مجوب عفوا مجوب. قلبنا الواو ألفا ونقلنا حركتها إلى الجيم، صار عندنا قل ونقل. ومستقام أصلها مستقوم، اكتب كمستقوم، فعندنا قلب الواو ألف ونقل حركة الواو إلى القاف. ومنقاد أصلها منقود منفعل. ومختار أصلها مختور. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والثالث المعتل اللام، ويقال له الناقص وذو الأربعة لكون ماضيه على أربعة أحرف إذا أخبرت عن نفسك، فالمجرد تقلب الواو والياء منه ألفا إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما كغزا ورمى وعصى ورحى. وكذلك الفعل الزائد على الثلاثة كأعطى واشترى واستقصى. واسم المفعول منه كالمعطى والمشترى والمستقصى. وكذا إذا لم يسمى الفاعل من المضارع كقولك يعطى ويشترى ويغزى ويرمى. المعتل اللام يقال له الناقص، هذا الاسم الثاني، ويقال له ذو الأربعة. إذن له ثلاثة أسماء: معتل اللام اللي هو حرف الموازي لكلمة فعل للام، حرف علة يسمى معتل اللام، والناقص وذو الأربعة لكون ماضيه على أربعة أحرف. لاحظ الآن: ساعة، أخبر عن نفسك، سعيت، فصار الماضي على أربعة أحرف، سعيت، لذلك سمي بذو الأربعة. لما أنت تقول مشى مشيت مشيت، فالمجرد تقلب الواو والياء منه ألفا، إذا كان مجردا تقلب الواو والياء منه ألفا، هذا قول واحد خلاص. إذا كان مجردا فالواو والياء منه تقلب ألفا، فتقول في السعي سعى، لاحظ قلبته ألفا، وتقول في المشي مشى. إذن إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما، هذا هو الشرط، أن يتحركا وأن يكون ما قبلهما مفتوحا كغزا ورمى وعصى ورحى. أصل كلمة غزا غزا، ورمى رميا، عصى اختلفوا هل هي عصوا ولا عصيا في خلاف، ورحى رحيا أو رحوا. إذن غزا بالاتفاق واوي، ورمى بالاتفاق يائي، وعصى ورحى فيهما خلاف. وكذلك الفعل الزائد على الثلاثة كأعطى واشترى واستقصى. أيضا الثلاثي المزيد فيه من المعتل اللام يقلب واوه وياؤه ألفا، أعطى اشترى، استقصى، استغزى، استرمى، استعصى ونحو ذلك. واسم المفعول منه أيضا يقلب إلى ألف كالمعطى والمشترى والمستقصى. أما اسم الفاعل المعطي والمشتري والمستقصي هذا يبقى كذلك. وكذلك إذا لم يسمى الفاعل من المضارع كقولك يعطى ويشترى ويغزى ويرمى أيضا كلها تقلب إلى ألف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الماضي فتحذف اللام منه في مثال فعلوا مطلقا وفي مثال فعلت وفعلتا إذا فتح العين، وتثبت في غيرها فتقول غزا غزوا غزوا أحسن الله إليكم، فتقول غزا غزوا غزوا غزت غزتا غزونا غزوتا غزوتما غزوتم غزوتي غزوتما غزوتن غزوت غزونا. وهذا واوي. أيوة. ورمى رميا رموا ورمى رميا ورمى رميا رموا رمت رمتا رمينا رميتا رميتما رميتم رميتي رميتما رميتن رميت رمينا ورضي رضي رضي ورضي رضي رضوا رضيت رضيتا رضينا رضيتا رضيت رضيتما رضيتم رضيتي رضيتما رضيتن رضيت رضينا. ورمى ورضى أو رضي يائي. نعم. قال: وكذلك سروى سروى. نعم. قال: وكذلك سروى سروى سروى سروى سروى سروى سروى سروى سروى. شيلوا الفتح اللي على الواو الثالثة. الأولى سروى أي زيد، سروى أي هما، سروا أي هم. ما معنى سروى؟ أي صار من سرايا القوم وهم السادة. اكتب سروى أي بمعنى سار من سرايا القوم وهم السادة، سرات القوم سادتهم. نعم أحسن الله إليكم. قال: وكذلك سروى سروى سروا سروت سروتا سرونا سروتا سروتما سروتم سروتم سروتي سروتما سروتن. ايش لا قلنا غير الضم سروا سروا للاثنين سروا انت سروا انتما سروا انتم. غلط غلط شيلوا الفتحة. قلنا سروا سروا سروا سروت سروتا سرونا سروتا سروتما سروتم سروتي سروتما سروتن سروتو سرونا. نعم أحسن الله إليكم. ها كيف؟ لا لا هذا غير، هذا هذاك السرور الله يهديك. نعم هذاك السرور من سرر ليس معتل أبدا، فعل صحيح، هذه فائدة الصرف. قال: سروت سرونا، وإنما فتحت ما قبل واو الضمير في غزوا ورموا، وضممت ما قبلها في رضوا وسروا، لأن واو الضمير إذا اتصلت بالفعل الناقص بعد حذف اللام فإن انفتح ما قبلها أبقي على الفتحة وإن انضم أو كسر ضم. وأصل رضوا رضيوا نقلت ضمة الياء إلى الضاد وحذفت الياء لالتقاء الساكنين. الماضي الماضي بالنسبة للفعل الناقص تحذف اللام منه في مثال فعلوا مطلقا. إذن لاحظوا هذه القاعدة احفظها، أن المعتل الآخر اللي هو الناقص ماذا نفهم القاعدة عندنا؟ تحذف اللام منه في مثال فعلوا، كل ما كان على وزن فعلوا فأنت تحذف حرف العلة منه مطلقا. وفي مثال فعلت وفعلت بشرط إذا انفتح العين. في مثال فعلت وفعلت بشرط إذا انفتح العين. وتثبت في غيرها مطلقا، إذا المعتل الآخر في الماضي تحذف في فعل مطلقا وفي فعلت وفعلتا بشرط أن ينفتح العين، وما عداها فهي ثابتة لا تحذف واويا كان أم يائيا. هذه خلاصة هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. الفعل المضارع من الناقص. قال رحمه الله تعالى: وأما المضارع فتسكن الواو والياء والألف منه في الرفع، وتحذف في الجزم، وتفتح الواو والياء في النصب، وتثبت الألف في حال النصب كما في الرفع. هذه المسألة أيضا مهمة بالنسبة للفعل المضارع من الناقص. كيف تفعل في الفعل المضارع من الناقص؟ يسعى، ها، يمشي، ماذا تفعل؟ قال: فتسكن الواو والياء والألف منه في الرفع، يلزم السكون. فأنت تقول: يسعى زيد في الخير، يمشي زيد إلى المسجد. لاحظ الآن، ها، واضح؟ تقول مثلا: يدعو محمد إلى الخير، فيبقى ساكنا في المضارع، تسكن الواو والياء والألف منه في حال الرفع، وتحذف في الجزم. هنا الآن اتفق الصرفيون والنحويون بأن علامة الجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر حذف حرف العلة. علامة الجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر حذف حرف العلة، وتحذف في الجزم، وتفتح الواو والياء في النصب. فأنت تقول: لن يمشي زيد إلى الشاذلي، ها، لاحظ، وتفتح الواو والياء في النصب، لن يدعو محمد إلى البدعة، واضح هذا؟ تفتح الواو والياء في النصب، وتثبت الألف في حال النصب كما في الرفع. فأنت تقول: لن يسعى زيد، ها، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويسقط الجازم والناصب النونات سوى نون جماعة المؤنث، فتقول: لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزي، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو فقط نون الواحد التي لا تسقط هي نون جماعة المؤنث، لأن احنا عندنا قاعدة أن نون النسوة إذا اتصل بالفعل المضارع يصبح مبنيا، فلا يؤثر عليه إيش؟ لا ناصب ولا جار. نعم. قال: وتثبت لام الفعل في فعل الاثنين وجماعة الإناث، وتحذف في فعل جماعة الذكور وفعل الواحدة المخاطبة، فتقول: يغزو يغزوان يغزونا، تغزو تغزوان يغزونا، تغزو تغزوان تغزونا، تغزينا تغزوان تغزونا، أغزو نغزو. ويستوي فيه لفظ جماعة الذكور والإناث في الخطاب والغيبة جميعا، ويختلف التقدير، فوزن جمع المذكر يفعون وتفعون، ووزن جمع المؤنث يفعلن وتفعلن. وتقول: يرمي يرميان يرمون، ترمي ترميان يرمين، ترمي ترميان ترمون، ترمين ترميان ترمين، أرمي نرمي. وأصل يرمون يرميون، ففعل به ما فعل برضو. وهكذا حكم كل ما كان قبل لامه مكسورا، كيهدي ويناجي ويرتجي وينبري ويستدعي ويرعوي ويعربي. وتقول: يرضى يرضيان يرضون، ترضى ترضيان يرضين، ترضى ترضيان ترضون، ترضي ترضين ترضيان ترضين، أرضى نرضى. وهكذا قياس كل ما كان ما قبل لامه مفتوحا نحو يتمطى يتصاب يتصدى ويتقاسى. ولفظ الواحدة المؤنثة في الخطاب كلفظ الجمع المؤنث في بابي يرمي ويرضى. والتقدير مختلف، فوزن الواحدة تفعينا، ووزن الجمع تفعلنا. بالنسبة للام الفعل في فعل الاثنين، لام الفعل في فعل الاثنين وجماعة الإناث تبقى في المعتل الآخر. لام الفعل في فعل الاثنين وجماعة الإناث تبقى، فأنت تقول في فعل الاثنين لم يغزو، ها لاحظ يغزو ولن يغزو، ها. وفي جماعة الإناث نفس الكلام، لن تغزو ولن يغزو. إذن يبقى لام الفعل في فعل الاثنين وجماعة الإناث، وتحذف من فعل جماعة الذكور وفعل الواحدة المخاطبة. هذا سواء كان واويا أو كان يائيا، القاعدة عندنا مضطردة. ويستوي فيه لفظ جماعة الذكور والإناث في الخطاب والغيبة جميعا، فأنت تقول في المخاطب لجماعة الذكور، جماعة الذكور تقول لم يغزو هم، وفي الإناث في الخطاب ها لن تغزي أنتن، لن تغزو أنتن، لن يغزو هن، فصار الصيغة واحدة. لكن قال المصنف ويختلف التقدير، فوزن جمع المذكر يفعون وتفعون، ووزن جمع المؤنث يفعلن وتفعلن، هذا في التقدير، وإلا في الصورة واحدة. ثم قال وهكذا حكم كل ما كان ما قبل لامه مكسورا، ما كان قبل لامه مكسورا فإنه نفس الكلام، يثبت لام الفعل في فعل الاثنين وجماعة الإناث، وتحذف من فعل جماعة الذكور وفعل الواحدة، ويستوي فيه لفظ جماعة الذكور والإناث في الخطاب والغيبة جميعا. ثم ذكر المصنف قال وهكذا قياس كل ما كان قبل لامه مفتوح، كل ما كان قبل لامه مفتوحا نحو يتمطى ويتصاب ويتصدى ويتقاسى. إذن يصبح خطاب جمع المذكر وخطاب المؤنثة الغائبة والمخاطبة واحدا، ولفظ الواحدة المؤنثة في الخطاب كلفظ الجمع المؤنث في بابي يرمي ويرضى. والتقدير مختلف، تقدير الوزن، فوزن الواحدة تفعين وتفعين، ووزن الجمع تفعلنا وتفعلنا. إذن الأوزان مختلفة لكن السماع والصورة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. الأمر من الناقص والأمر منها، أغزو أغزو أغزو، إغزي أغزو أغزونا، إرمي إرمية إرمو إرمي إرمية إرمينا، إرضى إرضيا إرضوا إرضى إرضيا. لا إرضيا، إرضى المفرد. نعم إرضيا. نعم إرضى. نعم إرضى أنت، إرضيا أنتما، إرضينا أنتن. فإذا أدخلت عليه نون التأكيد أعيدت اللام المحذوفة، فقلت أغزون أغزونا أغزواني، حطوا فتح على الواو، أغزونا أغزواني، وارمينا ارمياني، وارضينا ارضياني. المقصود أن الأمر من الناقص ها تعيد الواو والياء، تعيد الواو والياء إذا أمرت من الناقص، تظهر الواو والياء إذا أمرت من الناقص. كذلك الناقص إذا دخل عليه نون التوكيد فإن الواو يعود والياء يعود. نعم. اسم الفاعل والمفعول من الناقص. قال رحمه الله تعالى واسم الفاعل منها غاز غازيان غازون غازية غازيتان غازيات وغواز وكذلك رام وراض. إذا كيف نصيغ اسم الفاعل والمفعول من الناقص؟ لاحظ الآن أصل اسم الفاعل فاعل، أصل غاز غازي. لماذا قلنا غاز؟ التنوين عوض عن المحذوف، التنوين عوض عن المحذوف. إذن لاحظوا الآن اسم الفاعل من الناقص المعتل ها الآخر يكون بحذف اللام قاض أصلها قاضي داع أصله داعي بائع جاعل الوزن صائم جاعل الوزن قائل جاعل الوزن نعم. قال وأصل غاز غازي قلبت الواو ياء لتطرفها وانكسار ما قبلها كما قلبت في غوزيا ثم قالوا غازية لأن المؤنث فرع المذكر والتاء طارئة وتقول في المفعول من الواوي مغزو ومن اليائي مرمي والأصل مرموي مرموي مفعول مرموي اكتب على وزني مفعول أحسن الله عليك مرموي تقلب الواو ياء ويكسر ما قبلها لأن الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة واحدة والأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء هذه قاعدة احفظوها أن الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة هذه قاعدة الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة واحدة والأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء نعم وتقول في فاعول من الواوي عاد عدو عدو ومن اليائي بغي وفي فاعيل من الواوي صبي ومن اليائي شري لاحظ الآن تقول في فاعول من الواوي عدو الآن أصل كلمة عدو أصله عدو عدوي فاعول لاحظ أصله عدو عدوين ثم صار عدو ليش قلبنا الواو مع الياء ادغمناهما فصار عدو بغي أصلها بغوي بغوي قلبنا الواويان وادغمناهما معا صار بغي وفي فعيل من الواوي صبي أصلها صبي صبي أدغمنا الياء في الياء صبي ومن اليائي شري أدغمنا الياء في الياء شري نعم أحسن الله إليكم المزيد فيه من الناقص قال والمزيد فيه تقلب واوه ياء لأن كل واو إذا وقعت رابعة صاعدا ولم يكن ما قبلها مضموما قلبت ياء لثقل الكلمة فتقول أعطى يعطي واعتدى يعتدي واسترشى يسترشي وتقول مع الضمير أعطيت واعتديت واسترشيت وكذلك تغازينا وتراجينا بالنسبة للقاعدة هذه المزيد فيه من الناقص القاعدة المزيد فيه تقلب واوه ياء قاعدة مضطردة لأن كل واو إذا وقعت رابعة فصاعدة هذه قاعدة ثانية الآن كل واو إذا وقعت رابعة يعني حرفا رابعا صاعدا خامس سادس ولم يكن ما قبلها مضموما قلبت ياء لثقل الكلمة فتقول أعطى يعطي أصلها يعطو واعتدى يعتدي أصلها يعتدو واسترشى يسترشي أصلها يسترشو وتقول مع الضمير أعطيت واعتديت ولا تقول أعطوت ولا اعتدوت ولا استرشوت نعم الرابع أحسن الله إليكم قال الرابع المعتل العين واللام ويقال له اللفيف المقرون فتقول شوي يشوي شوى يشوي كرمى يرمي رميا وقوي يقوى قوة وربي يروى ريا مثل رضي يرضى فهو ريان وامرأة ريا مثل عطشان وعطشا وامرأة ريا ريا مريا ريا على وزن عطشا نعم وعطشا وأروى فأعطى وحييا كرضيا يحيا حياة فهو حي وحيا حييا فهما حيان وحيوا فهم أحياء حيوا بالتخفيف بالنسبة للمعتل العين واللام معتل العين واللام العين حرف علة واللام حرف علة يسمى اللفيف المقرون يسمى اللفيف المقرون شا وا لاحظ العين واو واللام ياء فيشوي كرمى يرمي يعني كرمى يرمي وزنا وليس رمى يرمي ليس من اللفيف المفروق، لكن شوى يشوي من اللفيف المفروق. فلماذا قال كرمى يرمي؟ قال كرمى يرمي للدلالة على أن وزنهما سواء، واضح؟ وقوي يقوى قوة، وروي يروى ريا، مثل رضي يرضى فهو ريان، ومرأة ريا مثل عطشان وعطشاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والأمر منه أحيا ترضى، كرضي، نعم. ترضي، نعم. وأحيا يحيي إحياء كأعطى يعطي، وحايا يحايي محاياة، واستحيا يستحي استحياء. بالنسبة للأمر من حيا، لاحظ الآن، يجوز أن تقول حيا وحيا فيه وجهان: حيا بالتضعيف لأنه من اللفيف المفروق، وحيا بفك التضعيف. طيب الأمر منه إحيا، إحيا كرضى، شيلوا الكسرة اللي موجودة، كرضى. وأحيا يحيي إحياء كأعطى يعطي إعطاء. نعم. قال: والأمر منه استحيي، ومنهم من يقول استحى يستحيي يستحي استحي، وذلك الحذف لكثرة الاستعمال، كما قالوا لا أدري في لا أدري. يعني بالنسبة لاستحيا يجوز أن تقول استحى يستحيي، ويجوز أن تقول استحى يستحي، ويجوز في الأمر منه أن تقول استحيي واستحي، فيه وجهان. مثل في كلمة لا أدري، لا أدري يجوز إبقاء الياء ويجوز حذف الياء، لأن الكلمة استعملت كثيرا فجاز فيه الوجهان. نعم، كلاهم وارد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامس المعتل الفاء واللام، ويقال له اللفيف المفروق، فتقول في وقى يقي، وقى وقيا، وقو كرمى رميا، رموا ويقي يقيان، يقون كيرمي يرميان، يرمون. إذن هذا يسمى المعتل الفاء واللام، ويسمى أيضا اللفيف المفروق. لماذا المفروق؟ لأن عين الكلمة حرف صحيح، ولكن فاء الكلمة حرف علة، ولام الكلمة حرف علة، فسمي لفيفا مفروقا لأن الحرف الصحيح فرق بينهما، مثل وقى يقي، ورمى كرمى يرمي وزنا. وأيضا يعني في الأمر منه ماذا تفعل؟ تقول قي. لو قال لنا قائل قي على وزن ماذا؟ نقول على وزن عي، قي على وزن عي. لماذا؟ لأن الفاء محذوفة واللام محذوفة، فيصير على حرف واحد. وفى، واو وفى، هذا اللفيف المفروق. الآن الأمر منه في، الأمر منه في على وزن عي، لا تخطئ، فتقول قه قيا قو، قي قيا قينا. لو قال لنا قائل قه على وزن ماذا؟ نقول على وزن عه، وقيا على وزن ها عيا، وقو على وزن عو، وهكذا. أين واو واللام؟ الكلمة محذوفة. نعم. قالوا في الأمر قي، فيصير على حرف واحد، ويلزمه الهاء في الوقف نحو قي قيا قو، قي قيا قينا. وتقول في التأكيد قي قينا. إذا قلنا في التأكيد فإن لام الكلمة ترجع، إذا اتصل به نون التوكيد لام الكلمة ترجع. قينا قيانا قن، قن قياني قيناني، وبالخفيفة قين قن قن. نعم. قال: وتقول وجي يوجى كرضي يرضى، والأمر إيجى كرضى. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادس المعتل الفاء والعين، كيينا، وذلك في اسم مكان ويوم وويل، ولا يبنى منه فعل. بالنسبة للمعتل الفاء والعين، مثل ما قلنا دائما هم يرتبون بحسب كثرة الاستخدامات، السادس والسابع من النوادر، حتى الخامس قليل جدا. المعتل الفاء والعين، وذكروا له مثال مثل يين يوم ويل، ها ثلاثة أمثلة، يين يوم وويل. الفاء والعين حرفان من أحرف العلة، ولا يبنى منه فعل، ارتحت، لم يأتي منه إلا اسم المكان. يوم يين اسم مكان، ها يين اسم مكان، يعني كأنك تقول أين، أي مكان هو، ويوم اسم زمان، وويل اسم مصدر بمعنى الهلاك. فاكتب هذا، يين اسم مكان بمعنى أين، ويوم اسم زمان، وويل اسم فعل بمعنى الهلاك. نعم. قال السابع المعتل الفاء والعين واللم، وذلك واو وياء لاسمي الحرفين. هذا لا وجود له في الأفعال والأسماء. ها؟ المعتل الفاء والعين واللام، يعني كلها حروف علة، هذا لا وجود له إلا في اسم الحرفين الذي هو الواو والياء فقط. فكلمة الواو، لاحظ اسم واو، الفاء حرف علة، والعين حرف علة، واللام حرف علة، ياء الفاء حرف علة، والعين حرف علة، والهمزة حرف علة مبدلة من ياء، هي أصلها ياء، أصلها ياء. نعم. قال أحسن الله إليكم، فصل في المهموز. قال رحمه الله تعالى: حكم المهموز في تصاريف فعله كحكم الصحيح، لأن الهمزة حرف صحيح لكنها قد تخفف إذا وقعت غير الأول، لأنها حرف شديد من أقصى الحلق. اكتب هنا في قوله لكنها قد تخفف، هذا هو السبب في عدم عدهم للمهموز مع الصحيح. ها، يعني هم يقولون كحكم الصحيح، طيب لماذا لم تعدوه مع الصحيح؟ اكتب لكون لكنها قد تخفف، فلذلك لم يعدوه مع الصحيح. نعم. لأنها حق شديد من أقصى الحلق، فتقول أما لا يأملك نصر ينصر، والأمر أومل بقلب الهمزة واو، لأن الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة وثانيتهما ساكنة وجب قلبها بجنس حركة ما قبلها. هذه قاعدة أيضا احفظها، الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة وثانيتهما ساكنة وجب قلبها بجنس حركة ما قبلها كآمن. نعم. كآمن وأؤمن وإيمان، فإن كانت الأولى همزة وصل تعود الثانية همزة عند الوصل إذا فتح ما قبلها نحو وأمل. نعم. وحذفت الهمزة في خذ وكل ومر على غير القياس لكثرة الاستعمال. هنا السؤال الآن، لو قال لنا قائل أخذ، لماذا حذفت الهمزة؟ والأصل أن المهموز لا يحذف. أكل، لماذا حذفت الهمزة؟ ها؟ لماذا لم يقل أوكل؟ لماذا لا؟ قال على غير القياس، هذا القياس أن المهموز في الأمر منه يبقى، فأنت تقول في آمن، آمن، في آمن تقول آمن، أمل تقول أمل، إذن أومل، أومل إذا كان غير مضعف، وأمل إذا كان مضعف، أومل. طيب لماذا لم يقل أخذ وأكل؟ لماذا قالوا خذ وكل ومر؟ قال على غير القياس لكثرة الاستعمال، والعرب ترى الهمزة شاقة فتحذفها. نعم. قال وقد يجيء مر على الأصل عند الوصل بقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة. وأمر، الآن جاءت الهمزة، الهمزة هذه وأمر، الهمزة مبدلة، الهمزة مهموزة موجودة، لماذا؟ لأنه جاء في الوصل. نعم. قال وأزر يأزر وهنأ يهنأك ضرب يضرب، والأمر إيزر وأدب يأدب ككرم يكرم، والأمر أؤدب أؤدب أؤدب صلى الله عليكم، والأمر أؤدب وسأل يسألك منع يمنع، والأمر اسأل، ويجوز بالتخفيف سال يسأل سال يسال سل، يجوز بالتخفيف سال يسال سل، بدل ما تقول سأل يسأل اسأل، يجوز بالتخفيف سال يسال سل، لغة فصيحة عند العرب. نعم. قال وأبى يؤب وساء يسوءك صان يصون، وجاء يجيئك كال يكيل، فهو ساء وجاء وأسى يأسوك دعا يدعو، وأتى يأتي كرما يرمي، والأمر منه يتي، ومنهم من يقول تي تشبيها بخذ، ووأى يأي كوقى يقي، وأوى يأوي أيا كشوى يشوي شيا، والأمر ييوي، ونأى ينأى كرعى يرعى. أوى يأوي أيا، هذا الآن مصدر، أوى يأوي أيا مصدر، كشوى يشوي شيئا المصدر. وأما إيواء فهذا اسم المصدر، فرق بينهما. نعم. قال: وكذا قياس رأى يرأى، لكن العرب قد اجتمعت على حذف الهمزة من مضارعه، فقالوا يرى يريان يرون، ترى تريان يرينا، ترى تريان ترون، ترين تريان ترين، أرى نرى. بالنسبة لقياس رأى يرأى، لكن العرب قد اجتمعت على حذف الهمزة من مضارعه، فلا يقولون يرأى، ماذا يقولون؟ يرى. إذن لم يسمع الهمزة في من رأى في المضارع. نعم. قال: واتفق في خطاب المؤنث لفظ الواحدة والجمع، لكن وزن الواحدة تفينا والجمع تفلنا. تفلنا تفلنا. واتفق في خطاب المؤنث لفظ الواحدة والجمع. من الخطاب الموحدة، لما نقول خطاب المؤنث كيف تخاطب المؤنث في رأت؟ أنت تقول أنت ترين، ترين على وزن تفين. طيب أنتم ترون على وزن تفلنا، واضح؟ ترين على وزن تفين، والجمع على وزن تفلنا. لام ساكنة والفاء مفتوح. اكتب اكتب الوزن أحسن، اكتب لكن وزن الواحدة على تفينا والجمع على وزن تفلنا. نعم. قال: والجمع تفلنا، وإذا أمرت منه قلت على الأصل إرأى كرعى، وعلى الحذف ري، ويلزمه الهاء في الوقف فتقول ر ريا رو ري ريا رينا. ري فعل أمر على وزن في، على وزن إيش؟ في. نعم. ولو بالتأكيد رينا ريانا رون رون رون رينا ريانا رينانا، وبالخفيفة رينا رون رين رين رين رون رين. أحسن. رين رون رين. لا لا ري، خلنا نقرأ أحسن. وبالتأكيد رينا ريانا رون رينا ريانا رينانا، وبالخفيفة رين رون رين، فهو راء رأيان راؤون، كراع رأيان راعون، وذاك مرئي كمرعي. نعم. صمعي. قال: وبناء أفعل منه مخالف لأخواته أيضا، فنقول أرى يري إراءة وإراء وإراية، فهو مر مريان مرون مرية مريتان مريات، وذاك مرا مريان مرون مرات مراتان مريات مريات. نعم. مريات. وتقول في الأمر منه أري أريا أرو أري أريا أرينا، وبالتأكيد أرينا أرياني أرنا أرنا أرياني أرينان أريناني. أرن من أنفسكم الله خيرا، أرن من أنفسكم الله خيرا، أي أظهروا على وزن أفعل، أظهروا من أنفسكم مظهرا حسنا ترون الله عز وجل يراكم عليه. نعم. قالوا بالنهي لا تري لا تري لا تروا لا تري لا تري لا ترين، وبالتأكيد لا ترين لا تريان لا ترن لا ترن لا تريان لا ترينان. وتقول في افتعل من مهموز الفائه إيتال تختار، ويتلا كاقتضي كاقتضى كاقتضى. نعم. كاقتضى. على كل حال هذا استخدام نادر بالنسبة للمصادر هذه وأفعالها. نعم. أحسن الله إليكم. فصل في بناء اسمي الزمان والمكان. قال: وهو من يفعل بكسر العين على مفعيل مكسور العين كالمجلس والمبيت. هذه قاعدة لازم نحفظها بالنسبة لأسماء الزمان والمكان، قواعد: ما كان على وزن يفعل المضارع، دائما اسم الزمان والمكان نشتقه من ماذا؟ من المضارع. اسم الزمان والمكان نشتقه من ماذا؟ من المضارع. اسم الزمان والمكان إذا كان مشتقا فإنا نشتقه من الفعل المضارع، فإذا كان مضارعه مكسور العين يفعل، فاسم الزمان والمكان على وزن مفعل، كالمجلس اسما للمكان اسما للمكان والمبيت. نعم. قال: ومن يفعل ويفعل بفتح العين وضمها على مفعال بالفتح كمذهب والمقتل والمشرب والمقام والمدبغ. طيب، قد يقول قائل: لماذا الناس يقولون المذهب والمقتل والمشرب والمقام والمدبغ؟ نقول: لأن العين في المذهب مفتوح، واضح، ويفعل أيضا مضموم، أصلها كلمة مقام أصلها مقوم يفعل. نعم. قال: وشذ المسجد والمشرق والمغرب والمطلع والمجزر والمرفق والمفرق والمسكين والمنسك والمسقط والمنبت. لماذا شذ المسجد؟ لأن المسجد كان المفروض أن يكون على المسجد على وزن مذهب، لأن سجد يسجد مضموم الدال، مضموم العين، صح ولا لا؟ طيب لماذا قلنا إذن مسجد؟ قال: هذا شذوذ، شذوذ سماعي. كذلك يشرق، لماذا قلنا مشرق؟ مفروض مشرق. يغرب، لماذا قلنا مغرب؟ قلنا هذا كله على وزن الشذوذ. نعم. قال: وحكي الفتح في بعضها وأجيز في كلها. أما الإجازة اكتب: أما الإجازة فعلى القياس، أما الإجازة فعلى القياس، وأما الحكاية فعلى الرواية. نعم. قال: هذا إذا كان صحيح الفاء واللام، وأما غيره فمن المعتل الفاء مكسور عينه أبدا كالموضع والموعد والموسم والموجل. المعتل الفاء مكسور عينه أبدا كالموضع والموعد والموسم والموجل. نعم. قال: ومن المعتل اللام مفتوح أبدا كالمأوى والمرمى والمروى والمقوى والمرعى. هذه قاعدة: المعتل اللام مفتوح أبدا ما دام اللام في حرف علة فمفتوح أبدا. مأوى، مرمى، مرمى، مروى، مقوى، مرعى. نعم. قال: وقد تدخل على بعضها تاء التأنيث كالمضنة والمقبرة والمشرقة وشذ المشروقة والمقبرة. وشذ المشروقة والمقبرة بالضم. بالضم. اكتب: المقبرة بالضم سماعي، والمقبرة بالفتح قياسي. المقبرة بالفتح قياسي، والمقبرة بالضم سماعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومما زاد على الثلاثة كاسم المفعول كالمدخل والمقام. وإذا كثر الشيء بالمكان قيل فيه مفعالة من الثلاثي المجرد فيقال: أرض مسبعة. أرض مسبعة بفتح الميم. أرض مسبعة ومأسدة ومذأبة ومطخة ومقثأة. إذا كثر الشيء بالمكان، حتى لو كان هذا الشيء عين، إذا كثر الشيء في المكان فإنهم يبنونه على وزن مفعلة. فإذا كثرت السباع يقولون أرض مسبعة، إذا كثرت الأسود يقولون أرض مأسدة، إذا كثرت الذئاب يقولون مذأبة، كثر البطيخ يقولون مبطخة، كثر القثاء يقولون مقثأة. هذا اسم المفعول واسم اسم الزمان واسم المكان. نكمل بعد الأذان، لازم نخلص. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله على الصلاة صل على محمد وعلى آله. اللهم ربنا دعوت الصلاة القائمة. إن شاء الله نخلص ما باقي إلا اسم الآلة وبناء المرح. نعم. اسم الآلة. قال رحمه الله تعالى: وأما اسم الآلة وهو ما يعالج به الفاعل المفعول لوصول الأثر إليه، فيجيء على مثال مفعل ومفعالة ومفعال كمحلب ومكساحة ومفتاح ومصفات. وقالوا مقات على هذا، ومن فتح الميم أراد المكان. وشد متهون ومصعط ومدق ومنخل ومقحولة ومحروضة مضمومة الميم والعين، وجاء مدق ومدقة على القياس. بالنسبة لاسم الآلة، المحفوظ المشهور هي أربعة أوزان: الأول مفعل كمحلب، والثاني مفعلة كمكسحة، والثالث مفعال كمفتاح، الرابع لم يذكر المصنف اكتبوه فعالة كغسالة وثلاجة ونحوها. وأما مرقاة بكسر الميم مرقاة، فهذا وزن لم يستخدم إلا قليلا. وأما ما ذكره من الشذوذ فهذا سماعي وهو على خلاف القياس. نعم. مكحلة القياس مكحلة، القياس مكحلة. ها؟ منخل القياس منخل. واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. نعم. يعالج به الفاعل المفعول، يعني الفاعل بواسطة اسم الآلة ينتج الفعل. ها؟ نعم. أحسن الله إليكم. تنبيه: بناء المرة. قال رحمه الله تعالى: بناء المرة من مصدر الثلاثي المجرد يكون على فعلة بالفتح، فتقول: ضربت ضربة وقمت قومة، جلست جلسة. إذا فتحت الجيم معناها أنك فعلت هذه الجلسة مرة واحدة. فإذا قلت قلت قولة معناها أنك قلت هذا الكلام مرة واحدة. إذن كيف نأتي بالمرة على وزن فعلة؟ على وزن فعل مفتوح العين. نعم. قال: مما زاد على الثلاثة بزيادة الهاء كالإعطاءة والانطلاقة إلى ما فيه تاء التأنيث منهما، فالوصف فيه بالواحدة كقولك رحمته رحمة واحدة. التشكيل غلط، رحمته رحمة واحدة، ودحرجته دحرجة واحدة. إذن إذا كان مزيدا عن الثلاثي كيف نأتي باسم المرة؟ ننظر إلى المصدر ونزيد عليه التاء. أعطيت إعطاءة، أعطيت إعطاءة، شاركت مشاركة، وهكذا تزيد فقط التاء في المصدر. أما بالنسبة إذا كان المصدر فيه التاء مثل الرحمة فيه التاء، فكيف تأتي به بالمرة؟ تزيد عليه الكلمة، تقول رحمته رحمة واحدة، رحمته رحمة واحدة، يعني المرة المرة واحد. أي بناء المرة يعني المرة الواحدة، هي مرة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. بناء الهيئة. بناء الهيئة يعني بناء المرة اكتب جوابها، أي كم كم، وبناء الهيئة كيف. نعم. بناء الهيئة. قال رحمه الله تعالى: والفعلة بالكسر النوع من الفعل، تقول: هو حسن الطعمة والجلسة. إذن هو حسن الطعمة والجلسة، يعني تقول فلان حسن الطعمة، يعني طعامه هيئته جميلة. حسن الجلسة جلسته جميلة. حسن القولة يعني كلامه قوله جميل. حسن الفعلة أي فعاله جميلة. حسن الخطبة بكسر الخاء يعني خطبته جميلة. إذن كلمة الهيئة، كيف نبين هيئة الشيء على صورة حسنة؟ فنأتي به على وزن فعلة، على وزن إيش؟ فعلة. فأنت تقول كتبة جميلة، ها، ولا تقول كتبة جميلة، لأن الكتبة مرة وكتبة هيئة. واضح؟ ها تقول جاءنا زيد، جاءنا زيد فجلس جلسة حسنة. وأما إذا قلت فجلس جلسة يعني مر ومشى، واضح؟ نعم. قال: تمت المقدمة العزية في علم التصنيف على يد ثقيل عفو ربه القدير الحاج بكير بن الحاج مصطفى الكردي في السابع من جمادى الثاني سنة 39 بعد 100,000 من الهجرة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، وأنصحكم بسماع شروحات المطولة على تصريف العزي لنزداد علما إن شاء الله تعالى. نكمل بعد صلاة المغرب كتاب التوحيد إن شاء الله والعشاء. نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام يا الله.